السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بسأل يا شيخ سؤال. نعم. هل المرأة إذا كان أول حجتها هل يكون على أبوها عليه يعني نفقتها كلها يعني أو عليها هي من نفقتها هي؟ تسمع يا شيخ؟ أي نعم. يعني السؤال سمعته؟ أي سمعته. ها؟ أي نعم سمعته. طيب وشو؟ إذا أنفق عليها أبوها فلا بأس. فلا بأس؟ أي نعم. جزاك الله خير.